يقول أحيانا يأتيني ضيف بعد الساعة 12 ليلا وأنا لست مستعدا لضيافته، فهل أم أرد عليه من باب عدم إكرام الضيافة؟ هو الضيف نفسه محتاج يتعلم يعني أحيانا بواحد تلاقيه بيتصل الساعة 2 بالليل، أنا لا هرد عليك نعم، بس أنت عطلتني يعني. تعرف ده وقت السحر، وقت السحر ده مش وقت تعليم، ومش هقول لك وقت السحر ده وقت ايه، يعني من الخطأ جدا ان انت تسأل في وقت السحر. واحد قبل منزل الجمعة اللي فاتت دي وانا نازل وبيكهرب في سلك التليفون، خير لعله حد مات، حادثة حصلت، احيانا بتحصل واحد مات على الطريق عاوزين يغسل يقول ان فيه ايه متغطى حتت، يبقى انا هعطل الجمعة واجاوبه لان ده مسألة خطيرة. يعني زيك دايما ارد على كل مكالمة، واحد بيقول طب انت بترد ليه اما انت بتأجلني، بقول له انا مش عارف انت وراك ايه، فده يكون وراك قتيل عاوز يتغسل مش عارف تغسله ازاي، يبقى واجب علي. لكن اذا كانت مساله عليها المهر، زي من شويه واحد بيسال بيقول انا طلقت زوجتي، قلت له انت طالق، بقول له يا ابني اجل الكلام ده بعد العشاء، قال ده مستعجل، قلت له مستعجل ايه، قال ده طلقت المراه النهارده قلت له انت طالق، قلت له ده قدامك 3 اشهر و10 مستعجل ايه، هو ده سؤال مستعجل ده، قال ايه 3 اشهر وايه، قلت له قدامك لسه كتير، هو ده سؤال مستعجل، هو طبعا بالنسبه له مستعجل ان وجع في الورطه مش عارف يعمل ايه، ده طب اعمل ايه، بتقول مساله كذا كذا والعده طويله وعريضه وما تطلعش من بيتك ابدا الا بعد البينونه والكلام ده كده، يعني المساله سهله كده وفي سهله خالص، وطول عرفت ان كان موضوع اتاجل 3 شهور، كل واحد مسالته مساله ما تتاجلش، يعني نزل الجمعه ده انا دوب هطلع اتوضى عشان خاطر ده انا لو جه بدا هتوضى عشان انزل، ظروفي في البول صعبه لازم انزل على اخر حراره اللي ممكن الساعه ما تكفينيش في البول، ظروفي الصحيه كده تقتضي كده، وده ده سؤال مهم يا ابني، ايه المهم؟ واحد لسه ساعتين بالليل، ساعة واحدة بالليل، ايه بتسأل عليه؟ هو ايه المقصود؟ لو انت عندك معنى كلمة السحر، والسحر دي يعني بعد الساعة 12 بالليل يبدأ من الساعة 1، لو انت من أصحاب السحر، أعتقد صعب عليك انك تمد ايدك على مفاتيح التليفون تتصل. تفاضي؟ ده انت بتخلع جلدك وتقول انقذوني، هقول. انما رايق وفايق وعنده مسائل، ده انت سهران بقى يعني نوع من ده في مصر سهران مصيف يعني. حقيقي المسلمين مش عارفين يوظفوا الاوقات بتاعتهم للاسف. انا مش بعترض، لو انت مضطر انا جاوبك، انا اوقف الجمعه الثانيه الناس قاعده اهم قاعدين هيروحوا فين؟ اذا كانت مساله خطيره لا خلاص اوقفها. واحد من شويه بيقول ده انا ولدت وسقط واحنا واقفين نغسله ولا ما نغسلوش، اقول له حاضر اهم قاعدين في الجامعه مفيش مشكله، دي نستعجل عاوز يكفن ويمشي. وده كان ما تلاقيه تاخرت عليك مش انا اللي بتاخر، انا عمري ما بتاخر على اي مساله ظروفي كده، وهيقول لك لو السؤال مستعجل. فطبعا اللي عندك ضيف الساعه 12 بالليل، يعني لو قرات ال3 عوارات بتاع سوره النور معروفين ولا مش معروفين؟ ولا احنا مش عارفين حاجه خالص؟ طيب لو راجل ده قال لك ارجع، يقول لك ده كرشني من على الباب، اقول لك لا مش انا اللي كرشك، ربنا اللي كرشك، انا هكرشك واذا اخركم ارجعوا فارجع. نفسي مره واحد يقول ارجع، اقول له حاضر، يمتثل السنه، واذا اخركم ارجعوا فارجعوا، ده انت لو عملتها تبقى داهيه انت الكتف الدرج وتبقى فضايح، ده كرشني من على الباب. تاكد تماما الانسان في بيته مش في كل وقت مؤهل يستقبل الناس، مش كل ما تطرق عليه انا مؤهل انك ان انا قبلك ابدا. اللي عنده ظروف صحية واللي عنده ظروف طبية واللي عنده ظروف في أهله في بيته في حاله مشاكل في بيته، ممكن رجل يبقى متخانق مع الولية وأعصابه من الكهرباء وهو يقع على الباب، هيقابله ازاي ده؟ طبعا عينيه بتموت شرار، يقابله ازاي ده؟ يرجع اطلع روح. يبقى تلاقي واحد في وقت الجاي وقت القيلولة، انا عاوز اقعد معاه، تعمل ايه طيب؟ ده القيلولة دي إعانة من الله تعالى على قيام الليل، خد لك تعسيله كويسه كده في الوقت الكهرباء بتاعت النهار دي، لا انت هتفهم ولا انت هتعرف تصلي ولا تعمل حاجه، لا عشان لما الدنيا تطر تعرف تشتغل. لا واحد في الجاي لا عاوز كده خير، ده بيقول لك ده الجن بيجير ولا انت خارج هذا الجن. لذلك يعني احتمال ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمه نتكلم في سلسله الاداب الاسلاميه، ودي مهمه جدا، ازاي اضيف ضيف وازاي انا اكون ضيف وزي اعرف اكلم انسان اطرق عليه الباب.